الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسرني أن أشارك أبنائي هذه الأمسية الطيبة وهذا الحفل التكريمي لبعض حملة القرآن وحفظته، وهو خير ما يكرم به كتاب الله عز وجل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ السبع الطوال فهو حبر، أي عالم. والسبع الطوال هي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة على الأرجح. فهذه سبع الطوال، بعض السلف كان يعتبرها سورة واحدة، الأنفال مع التوبة. فهذه سبع الطوال الذي من حفظها فهو حبر، أي عالم. فكيف بمن حفظ القرآن كله؟ لكن لابد أن نعرف نقطة مهمة، وهي: من حفظ السبع الطوال فهو حبر، يعني عالم. هل بمجرد حفظ الحروف فقط، ولا لا؟ لابد يفهم معناها ويعمل بها. نعم، هكذا كانت طريقة الصحابة، ما هو مجرد، ليس مجرد أنه يحفظ الحروف، ولكن أولا كان يأخذ الصحابي 10 آيات ولا يزيد. هذه 10 آيات يفهمها، يعرف معناها، ثم يعمل بها، ثم يحفظها. ولهذا قال بعض الصحابة: فأوتينا الإيمان قبل القرآن، وأنتم اليوم تؤتون القرآن قبل الإيمان. ما شاء الله، تحصل حفاظ لكن ما يفهمون معنى كلامها، معنى القرآن، قد لا يعملون به عملا كاملا، وهذا لا شك أنه نقص، نقص ونقص كبير. لأن الإيمان أهم من حفظ القرآن، ولذلك لو في حفظ قرآن بلا إيمان ما ينفع، لأن هذا منافق. الذي يقرأ القرآن وما عنده إيمان ما في منه فائدة، أفضل لا يحفظ القرآن، لأن هذا منافق. لكن لو في إيمان وليس هناك حفظ للقرآن، هذا ينجيه، الإيمان ينجيه وينفع. ولذلك لابد أيها الشباب والفتيان والإخوان أن نسلك طريقة الصحابة في تلقي القرآن. نحن نحفظ لوح أو صفحة، لابد نفهم معناها، لابد نعمل بها. فإذا قال ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، معناه لابد نخشع في صلاتنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، معناه نغض أبصارنا عن ما لا يحل لنا، وهكذا نعمل بكتاب الله وسنة رسوله. واخفض لهما جناح الذل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، معناه لابد أن أحسن إلى والدي. فحتى نؤتى الإيمان مع القرآن، فمن أوتي هذه الطريقة فهو عالم، وهو حبر. وحينما يجمع بين العلم والعمل، ولهذا قال الإمام الحسن البصري: العلم علمان، علم في القلب فذلك الذي ينفع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. أنت تحفظ القرآن ليس من أجل يقال حافظ أو يقال قارئ لا، من أجل أن تنجو بنفسك من النار، من أجل مصلحتك أولا، ثم لتهدي الناس وتتلو عليهم كتاب الله وآيات الله لعلهم يهتدون ولعلهم يستفيدون من هذه. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم أيها الحافظ، لا تظن أنك حفظت القرآن فاسترحت، الآن الجهد عليك أكبر، أولا في مراجعة القرآن والقيام به في الليل، ثم في تعليمه، ثم في مراجعته، وإلا سوف يتفلت منك، فهو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد تفصيا من الإبل في عقولها، يعني أن هذا القرآن يتفلت مثل أن الإبل يعني تخرج من حبالها ورباطها لقوتها، كذلك القرآن يخرج من الصدور إذا لم تراجعه. ومن قرأ الخمس لم ينس، خمس أجزاء في اليوم، تقرأ خمس أجزاء أيها الحافظ حتى لا تنسى المصحف. أما إذا أقل من ذلك ممكن يمشي حالك، لكن يبقى الحفظ فيه ضعف. اقرأ خمس أجزاء في اليوم. وجمهور الصحابة كانوا هكذا يقرؤون خمسة أجزاء في اليوم، يعني يختم في أسبوع، يختم المصحف في أسبوع. أسأل المولى جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا، ونشكر الذين قاموا من المدرسين والمدراء وعلى إنجاح هذا الهدف وإخراج هؤلاء الحفاظ، فنسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر والمثوبة. ولا شك أن تعاون الآباء وأولياء الأمور في مثل هذا المضمار والدفع بأبنائهم إلى حلقات التحفيظ لا شك أن له يعني الدور الكبير في الحصول على هذا. ثم هذا لمصلحة الأبوين أيضا، لأن حامل القرآن يشفع لأبويه ولن ينساهم من دعوة صالحة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.